السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من وحي يوم الجمعة وغدا الجمعة، الله عز وجل حين يقول: وذروا البيع، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وفي آية أخرى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. تجارة، بيع، أليس البيع عبادة؟ أليس هذا عمل والعمل عبادة؟ لا. طيب، أليس جمع المال هو من أهم المهمات بالنسبة لنا؟ لأنه بالمال تستطيع أن تعيش حياة طيبة. هذه التربية على الغائية. أنت أصلاً حين تأتي بالمال، فأقصى ما تفعله بهذا المال أنك تحسن عيشك أو تحفظ عيشك، والعيش أصلا لعبادة الله، للصلة بالله. فأنت تترك هذا البيع للغاية الأصلية، الصلاة، الصلة بالله عز وجل. الصلاة يوم الجمعة، والصلاة في المسجد في الأيام العادية. فيه رجال لا تلهيهم التجارة ولا بيع عن ذكر الله، الحديث عن المسجد. ألا يمكن أن يصلي في الدكان أو الحانوت كما يسمى قديما؟ يبدو أن الصلاة في الجماعة لها فضيلة، ويبدو أن هذا يعضد من وجه قول القائلين بوجوب صلاة الجماعة. هذه الغائية نحن اليوم عنها في غفلة. هناك حالة تصيب الشباب الصغار الذين يتخرجون من المدرسة. بعد ما يتخرج من المدرسة، وقد رأيت بعضهم، يشعر بحالة من التيه والاكتئاب في فترة ما قبل الجامعة. تجده أيام المدرسة يقول: متى تنتهي المدرسة؟ حتى ألعب، حتى ألهو، حتى أخرج مع أصحابي، حتى أرتاح من الواجبات ومن المذاكرة. ثم بعد ذلك حين تأتي العطلة يفرح أيام يسيرة ويرفع سقف التوقعات جدا، ثم يصاب بإحباط وخيبة أمل، فيدخل فيما أسميه باكتئاب ما بعد المدرسة. وبعضهم تأتيه هذه الحالة بعد الجامعة، وبعضهم تأتيه هذه الحالة بعد التقاعد، بل كثير منهم. وذلك وبعضهم تأتيه هذه الحالة أيام العطل، وذلك لأنه داخل المنظومة الحديثة تم تنشئتك نفسيا على أن تكون كادحا داخل مؤسسة معينة، من مؤسسة المدرسة إلى الجامعة إلى العمل. مؤسسة تعمل وتكدح وتؤمر وتلتزم فيها، هكذا تشعر بكيانك. مجرد ما تخرج تخرج خارج هذه المنظومة، تشعر بوحشة من ذاتك، تشعر أنك لا شيء. في مرحلة الاكتئاب هذه بعض الشباب يلجأ إلى الله، بعضهم يكون عرضة للانحرافات العقائدية، بعضهم يبدأ يدخل في تجارب عاطفية جامحة نوعا ما، وبعضهم يدخل في التجارب العاطفية مثلا إذا انتقل من نظام إلى نظام، مثلا من نظام المدرسة إلى نظام الجامعة، يعيش حالة من الارتباك النفسي لأن تغيرت عليه المنظومة التي يعيش في داخلها، فيدخل في حالة من الارتباك. هذه الحالة يحاول أن يحفظ نفسه من خلالها، من خلال علاقة بجنس آخر، حالة من ما يظنه عشقا أو كذا، وفي العادة يكون نزوة وليس جادا. يعني حتى أن بعضهم يظن أن هذه علاقة جادة وقد تنتهي إلى زواج، كما يظن بعض الناس في بعض المجتمعات، ولكن في الغالب تكون علاقة تحت ضغوط نفسية معينة ليست جادة نهائيا. طيب ما سبب هذا؟